أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع. سبوم ما خطع أمس، يلا حلها. لا لأنه ما دام السلام أقل من المسألة فلا يمكن تداخل بين النسب الأربع. نعم. المسألة الأولى من كم؟ من 24. وزع. نعم. نعم. ثم هلكت الزوجة. نعم. ستمنا. والبنتين هذول له ولا لغيره؟ زوجة. نعم. لكل واحد. تمام. ستة. كيف؟ السلف. نعم. ثم نظرنا في بيت ثمانية ما ثلاثة بدرجة الأرض. نعم. في البنت. ثمانية ومسألتها أربعة تنقص. طيب. نعم. ثم ننظر بين تصل لا لا اللي منقسمة ما ننظر فيها المنقسمة ما ننظر فيها الآن. عندنا مسألة الزوجة فقط وعودناها إلى الثلثة اثنين. طيب نضرب اثنين تمام. نقول للزوجة في اثنين اقسمها على ورثها. تمام. لا اثنين ثمانية في اثنين 16. نعم. ناخذ مسألة جديدة. نعم. ايش؟ شلون؟ الله اكبر. الله لا اله الا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة استجابت والصلاة القائمة في محمد المسيح. انتهينا من هذه. اخذنا ما علينا تمرين مرتين. ولا لا؟ ها سؤال؟ لو قلنا الموافقة في هذا التمرين يا شيخ ما يغير شيء؟ ها؟ لو قلنا الموافقة بين 8 و 4 ما يغير شيء يا شيخ؟ يعني الموافقة 2 في الربع. لا شوف، إذا كانت إحدى المسائل منقسمة ما حاجة تنظر فيها أبدا، لا موافقة ولا غير، لأن يعني ما احتاج عملية. الموافقة ما تحتاج عملية. نعم. لو كان ميت واحد وأصله واحد. طيب سؤال ولا تبغى تقوم؟ ما ها وين هذا ولا بناء زوجها اي وابنائها هي من زوج ثاني؟ نعم لا بين المسائل الاخيره بين المثبت من النظر يعني مثلا الست وجدنا فيها موافقه بالثلث نثبت الثلث ننظر بين الثلث اثنين والاربعه لا الاربعه ما يقدر المنقسمه ما تحتاج نجعل الاثنين جزء السهم على طول. طيب سؤال ها ثلاثة أيام الزوجة ثلاثة أي وأصل الثانية ست ما بينهم توافق نعم اثنين لماذا لم نثبت ثلاثة واحد؟ لا ثلاثة هذه سهم ولدت منها الآن صار سهم صار سهم من الأولى كأنه ستة كأنه ثلاثة ما أخذ محمد يلا كم أهم شيء معرفة الخطوات يا أخوان أهم شيء أن تعرف الخطوات. طيب صلوا نعم في كل واحد نعم توفي الأول عن خمسة أبناء إذا أصل المسألة أيضا من خمسة كل واحد واحد نعم توفي الثاني الثالث عن خمسة أبناء لكل واحد واحد مسافة من خمسة لكل واحد واحد لكل واحد واحد نعم توفي الرابع عن خمسة مسألة ثم من خمسة لكل واحد واحد نعم الخامس ما أحياه الله تقي تقي حين ننظر إلى أصل المسألة كلها في الخمسة الخمسة نعم يكون هو جزء يكون هو جزء ثم نضرب في أصل المسألة الأولى في الجامعة 25 نعم ثم نوزع الأول من له شيء منها أخذه مضروبا أخذه مضروبا في جزء الثامن أخذ تحت الجامعة إذا كان حيا وعلى ورشات إذا كان بيه الأول هو الحي نضرب في السهم في أصل في جزء السهم نضرب السهم في جزء السهم يصير واحد ضرب خمسة يصير خمسة نعم نضرب الأول نضرب جزء السهم نضرب سهم واحد ضرب خمسة يصير خمسة تقسير واحد يصير ضرب خمسة أو تقسيم خمسة يصير واحد على واحد طيب سيأخذ كل واحد من الأبناء واحد وهكذا في الأربعة وهكذا في الأربعة تمام زين ثم نجمع الأخير 25 جيد نلغي هذا يعني انتهينا نريد مسألة جديدة نعم نعم ليش نضرب الواحد في أربعة وبعدين نقسمه على ثلاثة ليش عرفنا حصل كل واحد منهم اللي هي أربعة ليش ما نقسمه على طول على الأولاد لا لأن هذه قد يكون يمكن لكن تيجي مسائل ما تمكن إلا على الطريقة يعني لازم نمسك الطريقة سواء حصل بأسهل أو ما حصل لأنه يمكن تجيك مسائل ما تقدر الخلاصة الآن نصحح المسألة الأولى ثم نصحح الثانية والثالثة والرابعة ثم نقسم سهم كل ميت على مسألته إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق

طيب هل تهالك؟ نعم فححت الأولى وهو كذا، لكن الجملة القبلة وإلا مثل الثاني كالأول. هل كهالك؟ عن زوجة. وثلاثة أبناء. نعم. إذا صح. لا ينقص ما يباين، فنضرب ثلاثة في ثمان. مو لها ثمن واحد مضروب في ثلاثة. في ثلاثة في ثلاثة، وللأبناء سبعة في ثلاثة، لكل واحد سبعة. طيب مات أحد الأبناء، عن زوجة وأم، الأم هي الزوجة الأبوة، هي حتى على حذائها أم، وأخوين شقيقين. الأخوين هم الأبناء، أخوتنا يا سبحان الله. وش هذا الكتاب؟ قاف، كسف قاف فقط، قاف وقاف. نعم. من كم المثل؟ 12. نعم. إذن صح صح. سهام كم؟ ومسألة من كم؟ 22. بينهما توافقون على هذا؟ 27 تباين؟ نعم، لأنهما لا يتفقان في جزء. نعم. كم كم؟ أربعة وعشرين في 24 أربعمائة وكم؟ أضبط. من الأولى الزوجة من مثل الزوجة لها كم؟ الزوجة من مثل الأولى لها ثلاثة في 24 ومن مثل الثانية أربعة لا شوف وش الزوج وش لها من الثاني لا مو بلسته من الآن ومن الثانية ولها من الثانية خلنا نقل منها جميل الزوجة لها من المسألة الأولى ثلاثة في كم؟ 76 طيب ولا من الثانية وش اللي وزن من الثانية كم؟ أربعة نصف سبعة كسان مر طيب حط 28 اجمع مع الأبواب ها؟ 100 طيب حطها بالجامعة حطها بالجامعة 100 حطها بالجامعة أنتم معها موافقون له؟ ها؟ 28 كيف؟ 28 وين 28؟ الطيبة الثانية 4 ماذا فعلنا؟ تفضل بسام مورس يعني لأن بينهم موبايل سام المورث كان سبعة معروف سام المورث طيب امشي ثم الابناء من المساله الاولى سبعه في 24 يعطينا 168 ومن المساله الثانيه سبعه سبعه 46 نعم وكذلك الابن الثاني صح سهلة الأولى ولا صعبة؟ طيب بس يلا حلها مرة ثانية يلا يا ها؟ لا لا خلهم يا الله يمتع بهم وعلى طاعته يعني الآن نريد المراحل شايف ماذا نعمل أولا؟ نعم. لا أصبر عطنا المراحل أول عشان الإخوان يفهمون. نعم. ثم وقت المسألة ويكون موجود في السنة. وإذا لا يدخل كل المسألة ويكون جزء ويضرب جزء الثاني في المسألة الأولى فتكون الجامعة. نعم. ثم من له شيء في المسألة الأولى أخذ الموضوع بجزء الثاني تحت الجامعة. نعم. إن كان حيا أفرق وإن كان ميتا قدم على مسألة دي ولاه جزء الثاني. نعم. ومن له شيء في المسألة الثانية أخذ الموضوع بجزء الثاني. ومن يرد في المسألتين نجمع لهم. طيب. فهمتم الآن؟ لا حول ولا قوة. وراكم بقى. أنا عندنا هذه أسئلة. ها؟ جليل أي. يلا الآن. حله الآن. حلفنا القاعدة. نعم. عن زوجة ومن بقي عن زوجة ومن بقي في المسألة. نعم. الزوجة مثلا نفس الأم والأبناء مثلا ثانية أخوة شخص فيكون هلك عن أم وأخوين شخص البين وزوجة فنصح المسألة للزوجة وربع الأم السدس والأخوة البقى فيكون المسألة من الاثنى عشر للأم السدس اثنان وللزوجة وربع ثلاثة والأخوة الشقة البقى سبعة هام الميت من المسألة الأولى وهي سبعة وبين مسألته 24 فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين فهنا يباين سبعة وأربعة وعشرين فتكون 24 يجوز سهم المسألة الأولى فتضرب فيها فتكون الجماعة 24 في 24 تكون 46 ثم عند القسم لو شيء في المسألة الأولى أخذ الموضوع في جزء ثمانية فإن كان حيا أخذ تحت الجماعة وإن كان مريضا قسم عن مسألته ويكون الناتج جزء ثمانية. فالزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في جزء ثمانية 24 في 72 ولها في المسألة الثانية 4 في 7 في 28. وش السبع هذا؟ جزء ثمانية. سهام واحد. نعم يعني ثلاثة كل سهام واحد. إيه. هذا أفهم من قول الثاني يعني من له شيء من الثاني أخذ المضروب مضروبا في سهام المورد كاملة إن كان عند التباعد أو وفقة عند التوافق. نعم. ولكن مسألة 28 تكون المجموع 100 الابن الأول له في المسألة الأولى 7 في 24 168 وله في المسألة الثانية 7 في سهام المورد 749 ثم مجموع 215 هو الابن لو في المسألة الأولى 7 في 24 ولو في المسألة الثانية 7 في 7 218 الزوجة لها في المسألة الثانية 6 تضرب في سهام ورثة 7 يجب لا ما شاء الله مثل الماء لا حمد كما إن في منحدر. نعم يجب صح. طيب زين من يقوم يلا أمت المي أسفل أمت الابن الثاني إيه تبكي قلول عن أم أمي رجل أشقة دول عن أم وزوجة وابن، اقسم. من الراشد هو صار كده راشد. نعم ما له شيء، يقول ابن الابن يحجبه. نعم سبس كم؟ أربعة. نعم نعم أحسنت. كم سهام من الجامعة؟ يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى. كم سهام من الجامعة؟ وش اللي جمدت هذه؟ يعني جمدت من الجامعة. أتى شف اللي أوزن. وش اللي على يمينه؟ 200؟ نعم نعم. مبايع 24. طيب مبايع صحيح. طيب ها نعم الجزء الثامن. الآن بين الشباب جزء السهم هي مسألة الثانية 24. إيه تضرب 217. الجامعة صحت منين؟ لا لا الجامعة صحت منين؟ إيه هذه لا هذه الأولى كم؟ من 500. يلا اضربها في 24. 24 هي مسألة المجلس الثاني. ها؟ لا لا. يا أحسد يا رجال خليك حاسب. شوف كيف عملنا؟ نقص الميت الثالث الآن من الجامعة، سيامه من الجامعة على مسألته. إذا باين ماذا نعمل؟ إذا باين نضرب مسألته في الجامعة وهكذا. والمرجو تعمل عملك الثاني عملك الثاني مع الأول، تعمل في الثالث فأكثر عملك الثاني مع الأول. ها في الجامعة يا أخواني في الجامعة تضرب مسألته في الجامعة، وعند التوافق وفق مسألته في الجامعة. نعم إيش يلا الله يعين. ما له شيء من الجامعة؟ من له شيء من الجامعة؟ الجامعة الأولى. إيه. أنا خلص من ليك ثاني. إيه من مثلاً. ما طلع شيء من الأول. يا حقل مل أنا أقول كذا. طيب الأم أربعة في أربعة خمس خمس خمس. كيف؟ لها من الجامعة كم؟ أربعة في خمس خمس خمس. زين. في لها من الجامعة أربعة. ها؟ مئة. حتى الحين لا أقصد الضرب من الفلايات. الآن ما هو بنصير من الجامعة 100؟ أي نحن جامعة ما بله 100، أضرب 100 في في في جزء سهم. وضع الأولى فوق المسألة الثانية، هو يضع المسألة الثانية لأنه بين القطين جماعة الأولى، لأن الرابع ما في وقت، كل مباين. أي مباين، هو وضع المسألة الجماعة الأولى فوق المسألة الثانية. يعني هو أخطأ في خطأ على نفسه. إنما الآن شو يا جماعة؟ يؤخذ إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول، يعطى نصيبه من الأولى مضروبا في جزء السهم. طيب زين، ولا من الثاني مضروبا في سهام مورثة. اي اجمع نصيبه من هذا من هذا، ضعه على حذاء. نعم ايش ثم أعرف القاعدة، لو أعرف القاعدة ما هي؟ ها؟ نصيبها 3000 من الجامعة الأخيرة. نعم كم؟ طيب ها؟ إيش؟ 3469 يا 1409 ما في ورقة تجمون؟ ضعها ضعها خلاص. بالنسبة للشقيق 2017 في 24 صحيح. لا ثاني مرشة مرشة ثاني مرشة لهم يقولون كيف له من الجامعة الأولى. نعم والله الآثم الحاسبة زيدة للسرعة، لكن من ناحية الفكر من يبذل تبلد الإنسان، خل المخ يشتغل. نعم كيف؟ تصدق على كلام المؤلف. ما في. هل أنا أشغل الأخوان؟ بالنسبة للأخ اللي هو أخ الثانية، ما له شيء من الميراث الأخير. لا ولكن له موجود. طيب مضروبا في إيش؟ في جزء الشام 24 عندك؟ جسام نصيب الأموال. نعم. طيب. الله أكبر الله أكبر. شيخ ما حلينا اليوم إلا مثل ونص. الله أكبر الله أكبر. الصلاة والسلام على محمد الوسيلة الأفضل إلى خلاصه محمد محمود إلى الله. نعم. الزوجة. نعم. 43 نعم من الجامعة نعم يقول مش خالف لا كيف ما لم نقول شيء ما لم نجامع الشيء الأولى هاي ماشي قال له شيء من الثاني يضرب في المترك الميت اي همشي الجامعة حين يوريك إذا جماعة قابل ولا أعيد النظر طيب نعم الفين تسعمية وتسعمية يعني ترى بقل هذه من مضارب التقليد إذا أخطأ المقلد أخطأ المقلد لا لا لا لا من المسائل يلا خير شاء اجمع ها لا لا فوق ما شاء الله قبر الحمد لله نعم لكن اقول صعبة عليك شوي تقوم ها لكن توكل انت لكن توكل انت يا عليك انتم فهمتم من القاعده ترى اذا سمنا سال القاعده الحساب سهل طلعوا الآلة ولا طلعوا الكتاب نقول شف اذا نقول شف إذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميت جامع مستقل إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل من جامعة ثلاث جوار ونقسم على كل ميت نصيبه على مسألته إن انقسمت صحت الجامعة الثانية مما صحت الجامعة الأولى وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته وإن لم تنقسم فإما أن تباين أتوار إن باين ثربناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة وإن وافقت فالوفد ثم عند القسم نقول من له شيء من الجامعة أخذه مضروبا فيما ضربته فيها وهو وفق مسألة الثاني أو جميع مسألة الثاني وإن ومن له من الثاني شيء أخذه مضروبا في إيش في سهام من ورثه من الجامعة عند التباين أو وفقه عند التوافق اعرف القاعدة وتسهل عليك. نعم اعد حلها، اعد حلها. نعم وش يسقط على اخ الشقيق يا جماعة؟ الابن. طيب نعم الثلث أربعة. الأم السدس. طيب والزوجة كم؟ نعم والابن الباقي سبعة. تمام. ثم ننظر بين الثاني وبين الثاني وبين الثاني. طيب بين 17 و 24 بينهما زين. فنظر المسألة في جامعة المسألة الأولى. نعم تخرج لنا جامعة المسألة. كم تبلغ؟ 13,800. نعم ثم نقول ما له الشمل الأولى. ما له الشمل الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم. طيب الذي ضربته به. نعم الأم 100 في 4. نعم 100 في 24. نعم 100 في 24 جمع 3,300. لا ما تبي شيء يزيد. 100 في 24 2,400. طيب ثمان بعد أسبوع لها في المكان الثانية أربعة. نعم في 24. نعم لا مطلوب بسهم ميت. أي نعم شيخ أربعة في مكان الثانية. أي من فضلك اقلب الشريط. لا في 24. نعم لا في 24 3,300. لا ما تبي شيء يزيد. 100 في 24 2,400. طيب 2,400 و لها في المتعة الثانية 4. نعم في 24. نعم لا مطلوب في سهام الميت. اي نعم شيخ 4 في المتعة الثانية. اي كم مجموع شغلات؟ كم مجموع؟ أصحيح مجموع. من جديد. طيب. هلك هالك عن زوجة وبنت. ثلاث أبناء. قابل؟ قابل؟ طيب زين نكرر القاعدة. القاعدة نكون نصحح المسألة الأولى ثم نعرف سهم الميت منها ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليه سهم الميت عليه ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى وما بلغ فهو الجامع ثم نقول عند القسم المهم من له شيء من الثانية من الأولى أخذه مضروبا في الثانية وأنا الآن فرضنا المسألة التباين ومن له من الثانية الشيء أخذه مضروبا في سهام مورثه وعلى هذا فقس. يقول ما معنى قول الإمام الشوكاني في كتابه الدرار المضيئة في كتاب المواريث فكل عالم رأيه واجتهاده مع عالم الدليل ولا حجة